الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. انتهينا من الكلام على تعريف العلامة البيضاوي رحمه الله للعالم، وأشرنا إلى أقوال في تعريف العالم. ماذا تذكرون منها تعريف العالم؟ تفضل. المراد به أمر غنيش كل ما سوى الله فهو عالم، هذا القول الأول. طيب، وأيضا القول الثاني تفضل. المراد بها الجن والإنس، أن المراد بالعالمين الإنس والجن. قلنا وهذا القول نسب إلى عبد الله بن عباس، واستدلوا عليه بقوله تعالى: إيش؟ ليكون للعالمين نذيرا، والنذارة إنما تكون لمن؟ للإنس والجن. فعلى هذا قالوا المراد بالعالمين الإنس والجن. وقيل تفضل أي جاء عن جعفر الصادق وأنه قال: المراد به الناس. وقلنا هذا باعتبار أنهم هم المقصودون بالتكليف بالأحكام، واستدلوا على هذا بإيش؟ على أن المراد بالعالمين في قوله الحمد لله رب العالمين الناس فقط. استدلوا عليه بقوله تعالى: إيش؟ أتأتون الذكران من العالمين. المراد بالعالمين هنا الإنس. وأيضا إيش بقي؟ تفضل. أن المراد بهم الروحانيون. إيش المراد بالروحانيين؟ كل ذي روح. المراد بهم الروحانيون، وهذا قاله أبو عمرو، وهو قول ابن عباس، هو معنى قول ابن عباس: كل ذي روح دب على وجه الأرض. وبقي أيضا تفضل. أحسنت. هنا اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين. نعم. طيب، وقلنا الصحيح نعم الصحيح أن المراد بماذا؟ أن كل ما سوى الله عالم، المراد به العموم. وهذا الذي رجحه قلنا القرطبي والألوسي، ويدل عليه قوله تعالى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. وكما ذكرنا أيضا أن غير واحد من المفسرين قال: والعموم هنا اليقوى أنسب. طيب تفضل. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله: الرحمن الرحيم. قال: كرره للتعليل على ما سنذكره. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم. كرره للتعليل على ما سنذكره. تكرار الرحمن الرحيم إشارة إلى أنه قد تقدم ذكر هذين الاسمين في البسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فأعاد هذين الاسمين. المؤلف يقول: كرره، يعني كرر ذكر هذين الاسمين للتعليل. تعليل إيش؟ كرره للتعليل. إيش المراد بالتعليل؟ ذكر أهل العلم في معنى قول العلامة البيضاوي هنا: كرره للتعليل، أي تعليلا لكونه مستحقا للحمد. ونقول قوله كرره للتعليل أي تعليلا لكونه مستحقا للحمد، لكونه ربا موجدا لهم منعما عليهم بالنعم كلها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا التكرار كما سمعت تعليلا لكونه مستحقا للحمد. الحمد لله رب العالمين، لماذا نحمد الله؟ نحمده لأنه رب العالمين، ونحمده لأنه رحمن رحيم. نحمده لأنه رب العالمين، ونحمده لأنه رحمن رحيم. فالحمد للرب عز وجل لاتصافه بهذه الصفات. ومن أهل العلم قال هنا التكرار للعناية بالرحمة، التكرار للعناية بالرحمة، يعني كما قال بعضهم كأنه قيل أذكر أني رب العالمين مرة، واذكر أني رحمن رحيم مرتين، واذكر أني رحمن رحيم مرتين، ليعلم العناية بالرحمة أكثر من سواها، ليعلم العناية بالرحمة أكثر من سواها. ثم لما بين تضاعف الرحمة كأنه قال لا تغتر بذلك، فإني مالك يوم الدين. قالوا فوق قوله غافر الذنب. والقرطبي أشار إلى هذا، القرطبي في تفسيره يقول وصف نفسه بعد رب العالمين، وصف نفسه بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب، أليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، إيش نشعر؟ ماذا نستشعر من كلمة رب العالمين؟ نعم، الترهيب والتخويف أنه الرب عز وجل. قال لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع. كلام عظيم هذا. يقول وصف نفسه بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين إيش؟ الرهبة منه والرغبة إليه. قال فيكون أعون على طاعته وأمنع، أعون على طاعته وأمنع، ترغب فتطمع ثم ترهب فتمتنع من المعاصي والذنوب. قال كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكما قال غافر الذنب إيش؟ وقابل التوب، ثم قال بعد إيش؟ شديد العقاب. وهذا أشار إليه الشاطبي في الموافقات، أن طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب، طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب، فيذكر الأسماء الحسنى التي إذا تأملها العبد طمع ورجع، ويذكر بعدها الأسماء التي تتضمن الجلال والهيبة، فإذا تأملها العبد خاف وخشي. وهكذا يذكر آيات الجنة ويردف بعد ذلك بالآيات التي فيها وصف ماذا؟ النار، التي فيها وصف النار. فإذا نقول الآن من خلال ما قدمنا ما فائدة تكرار الرحمن الرحيم هنا؟ ذكرنا الآن قولين، إيش فائدة تكرار الرحمن الرحيم؟ الأول نعم أي أحسن لي تعليلا لكوني مستحقا للحمد، والثاني والمعنى الثاني للعناية بالرحمة، العناية بالرحمة. في تفسير روح البيان لإسماعيل حقي ذكر فوائد طيبة حول التكرار لهذه الآية، أمريها بسرعة. قال في روح البيان: في التكرار وجوه، وذكر 6 وجوه. قال: في التكرار وجوه. الأول ما سبق من أن رحمتي البسملة ذاتيتان ورحمتي الفاتحة صفاتيتان، هكذا قال إسماعيل حقي في روح البيان. ما سبق من أن رحمتي البسملة ذاتيتان ورحمتي الفاتحة صفاتيتان، يعني رحمتي البسملة الصفات فيها ذاتية وفي الفاتحة فعلية. وهذا الكلام يعني يحتاج إلى تأمل، فإنه كما تقدم علينا الرحمن الرحيم سواء في البسملة أو في الفاتحة، قدمنا كلام ابن القيم أن الرحمن إشارة إلى ماذا؟ صفة الذات، والرحيم هو ماذا؟ إشارة إلى صفة إيش؟ الفعل. فالرحمن المتصف بالرحمة والرحيم، الرحمن المتصف بالرحمة والرحيم الموصل رحمته إلى عباده، هكذا يقول ابن القيم. الرحمن أي المتصف بالرحمة، والرحيم الموصل رحمته إلى عباده. الأمر الثاني في فوائد التكرار، قال: ليعلم أن التسمية ليست من الفاتحة، هكذا قال. هذا بناء على مذهبه، بناء على مذهبه قال: ليعلم أن التسمية ليست من الفاتحة. طبعا المؤلف البيضاوي ينازع في هذا، لأنه شافعي كما تقدم، والشافعي عندهم البسملة آية من الفاتحة. بل هذا الكلام الذي ذكره إسماعيل حقي نازعه فيه الألوسي، وهو أيضا حنفي، نازعه الألوسي. فقال الألوسي عن هذا الكلام، يعني الاستدلال بأن التكرار يدل على أن التسمية ليست من الفاتحة، قال: وليس بالقوي، يعني هذا القول، وليس بالقوي، قال: لأن التكرار لفائدة، لأن التكرار لفائدة، فذكرهما في البسملة إيش ما هما؟ ماذا يقصد ذكرهما؟ ضمير يعود إلى إيش؟ الرحمن الرحيم. فذكرهما في البسملة تعليل للابتداء باسمه عز شأنه، تعليل للابتداء باسمه عز شأنه، وذكرهما هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد، وذكرهما هنا تعليل استحقاقه تعالى الحمد. طيب الثالث من الوجوه، قال: أنه ندب العباد إلى كثرة الذكر، أنه ندب العباد إلى كثرة الذكر، فإن من علامة حب الله حب ذكر الله. يعني ماذا ذكر الآن؟ الرحمن الرحيم، من أجل أن يتعلم العبد كثرة ذكر الله، من أجل أن يتعلم العبد كثرة ذكر الله. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هنا تكرار هذه الأسماء ندب من الله للعباد إلى كثرة الذكر. ثم قال الرابع: أنه ذكر رب العالمين، فبين أنه رب العالمين، فبين أن رب العالمين هو الرحمن الذي يرزقهم في الدنيا، الرحيم الذي يعفو عنهم في العقبى. أنه ذكر رب العالمين، فبين أن رب العالمين هو الرحمن الذي يرزقهم في الدنيا، الرحيم الذي يعفو عنهم في العقبى. قال: ولهذا ذكر بعده مالك يوم الدين، ولهذا ذكر بعده مالك يوم الدين، يعني أن الربوبية إما بالرحمانية وهي رزق الدنيا، وإما بالرحيمية وهي المغفرة في العقبى. ثم أيضا ذكر الخامس وفيه فائدة طيبة، قال أنه ذكر الحمد وبالحمد تنال الرحمة، وبالحمد تنال الرحمة، يعني من أسباب حصول رحمة الله للعبد أن يحمد الله، أن يحمد الله. ثم قال مستدلا على هذا، من أين أخذ الآن؟ من أين أخذ أن الحمد من أسباب الرحمة؟ الآن عندما يعطس الإنسان إيش يقول؟ الحمد لله. إيش تقول له؟ يرحمك الله، يرحمك الله. لاحظ يقول هنا صاحب روح البيان، قال فإن أول من حمد الله من البشر آدم عليه السلام، فإن أول من حمد الله من البشر آدم عليه السلام عطس فقال الحمد لله وأجيب في الحال يرحمك الله، وأجيب في الحال يرحمك الله، وكذلك خلقه، فعلم خلقه الحمد وبين أنهم ينالون الرحمة بالحمد، وبين أنهم ينالون الرحمة بالحمد. قال السادس أن التكرار للتعليل، وهذا ذكره أيضا البيضاوي. السادس أن التكرار للتعليل، لأن ترتيب الحمد على هذه الأوصاف أمارة عليه، أن التكرار للتعليل، قال لأن ترتيب الحمد على هذه الأوصاف أمارة عليه. يعني لاحظ الآن كما قدمنا في أول كلام، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نفهم منه أننا نحمد الله. لماذا؟ لماذا نحمد الله؟ لأنه رب العالمين، ولأنه رحمن رحيم بهم، يوصل إليهم النعم والمنافع. هذا واضح. لاحظ الآن عندما أقول أعطي زيدا الفقير المسكين الجائع درهما، أعطي زيدا المسكين الفقير الجائع، ذكر هذه الصفات، تعليل لماذا؟ تعليل لي إعطاء، ليس كذلك؟ لماذا نعطيه؟ لأنه مسكين فقير جائع، واضح؟ أحيانا يعني ذكر الأوصاف تكون علة، ذكر الأوصاف تكون علة للفعل. فهنا أيضا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله لاتصافه بهذه الأوصاف. ابن عاشور هنا أشار إلى فائدة طيبة، فقال فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة، فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة، يعني لاحظ الآن لما ذكرنا رب العالمين كم ذكرنا في الرب من معاني؟ كم ذكرنا في الرب من معاني؟ 15 معنى منظومة في 3 أبيات، ومر علينا شيء من معانيها، الرب هو المالك السيد المربي المصلح إلى غير ذلك، وقلنا أن الرب هو الذي يربي عباده إيش؟ شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة ماذا؟ الكمال. طيب كون أن الرب عز وجل يربي عباده شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة الكمال، هذا رحمة بهم أم ليست رحمة بهم؟ فيقول الآن ابن عاشور، قال فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وذلك يجمع النعم كلها، فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ يعني إذا كان يقول رب العالمين، هذا يفهم منه ويشمل أنه رحمن، يتضمن أنه رحمن بعباده، فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ قال قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات، لم يكن على وجه الإعنات، بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد. قال لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات يعني الشدة، بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده. فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى، ليس كذلك؟ الآن الأب عندما يضرب ولده تأديبا، هذا الضرب الآن رحمة به أم ليس رحمة به؟ واضح؟ فقال هنا فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى، فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها على أن تلك النعم القليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر. قال فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها على أن تلك النعم القليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج، بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج، حتى في أحكام التكاليف والمناهي، حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر، فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها. يعني معنى هذا الكلام الآن أن الرب عز وجل قال رب العالمين، الربوبية تتضمن الرحمة، لماذا أردفها بالرحمة؟ ليبين لنا أن الربوبية فيها نعمة، نعمة عظيمة، وهذه النعمة قد تحصل بضرب من الشدة، فذكر بعده الرحمن ليبين أن تلك النعم وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر. فالله تعالى رحمن بعباده، رحيم بهم كما قدمنا في إيجادهم، في إعدادهم، في إمدادهم، رحيم بهم في ألطافه فيلطف بهم ويدفع عنهم وإن كانوا عصاة، وإن كانوا عصاة، فكم يلطف الله بالعصاة، وكم يدفع الله عن المسيئين والمتجاوزين، رحمة بهم سبحانه وتعالى، رحمة بهم، يمن عليهم بالنعم ويدفع عنهم صروفا من النقم. فلو استشعر الإنسان هذه الأمور لحمله على الإقبال على الله عز وجل، الإقبال على الله. ولهذا يعني في هذا الموضع الذي أشرنا إليه قبل قليل في روح البيان اسمع الحق، وكذا أيضا ابن قدامة في كتاب التوابين ذكر في هذا الموضع ما جاء عند النون المصري أنه قال كنت يوما على شط النيل، فبينما أنا على شط النيل إذا أنا بعقرب كبير يشتد يقترب من الماء، عقرب مسرع جهة الماء، قال يعني لفت انتباهي يعني على كبره وهذه السرعة يشتد جهة الماء، قال فإذا بي ضفدع من ذلك النهر أقبل حتى خرج إليه فحمله على ظهره، العقرب يركب ظهر الضفدع وانطلق به في الماء. قال فقلت هذا له شأن، فتبعتهما، وركبت مركبا تبعتهما، فسار على ظهر الضفدع حتى وصل الشط الآخر، فنزلت فإذا أنا برجل شاب سكران، شاب سكران، وإذا بحية تقترب منه قد وصلت إلى سرته تريد أن تصل إلى عنقه، فقفزت تلك العقرب من على ظهر الضفدع على تلك الحية فقتلتها، والشاب نائم وله دربش، وله دربش، فأيقظته هذا الشاب، وتقوم شوف هذا العقرب هذا جاء أرسله الله إليك من فيه من أجل يدفع عنك شر هذه الحية التي كادت أن تتلف روحك وأنت عاص سكران، فانظر إلى رحمة الله بك. قال فلما نظر الشاب إلى هذا الموقف قال إلهي هذا رفقك بمن عصاك، فكيف فعلك بمن أطاعك؟ هذا رفقك بمن عصاك، فكيف رفقك بمن أطاعك؟ ثم قام تائبا إلى الله عز وجل وترك ما كان عليه من الذنوب من المعاصي. فأنت لو تأملت كم لله من ألطاف عظيمة يمن بها على عباده سبحانه وتعالى، لو تأملت رحمة الله وسعة رحمة الله لرأيت شيئا عظيما. فإذن المؤلف رحمه الله إنما فقط اقتصر على هاتين الكلمتين، كرره للتعليل، وقد ذكرنا ماذا قصد بقوله من التعليل، وشيئا يسيرا من كلام أهل العلم على هذا المعنى، وما جاء من كلام أهل العلم في الفرق بين الرحمن الرحيم قد تقدم تفصيله ولله الحمد في أول بسملة. ذكرنا خلاف أهل العلم في ماذا الفرق بين الرحمن الرحيم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.